أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 64، أمثلة لمجاز النسبة. قال المصنف رحمه الله: يمد لأن تسند إلى مفعول ما لفاعل إلى آخره. ولما قدم المصنف رحمه الله مجاز حقيقة مجاز النسبة، بعدما قدم تعريفه بأن مجاز العقل أو مجاز النسبة هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لملابسة مع قرينة مانعة عن إرادة الإسناد إلى ما هو له، بعدما قدم تعريفه نبه على كيفية تركيبه عن طريق التمثيل فقال: كمثل أن تسند للمفعول ما لفاعل، كمثل أن تسند للمفعول مجازا ما، أي الفعل أو شباه الذي ثبت حقيقة لفاعلين، نحو في عيشة راضية. إذن إسناد ما لفاعل للمفعول فهو من المجاز للعقل، وذلك كقوله عز وجل: في عيشة راضية، في عيشة راضية، سورة الحاقة الآية 21. ففي هذا المثال مجاز النسبة من باب إسناد ما للفاعل للمفعول، من باب إسناد ما للفاعل للمفعول، أسند ما للفاعل للمفعول في هذا المثال. فقد نقل الإسناد من الفاعل في الأصل وهو صاحب العيشة إلى المفعول في الأصل وهو العيشة، لأن الأصل هكذا: راضي المؤمن عيشته فهو راض، والعيشة مرضية. ثم حذف الفاعل في الأصل وأسند الفعل للمفعول في الأصل مجازا للملابسة، فصارت العبارة: راضية عيشة المؤمن. ثم صيغ من الفعل اسم الفاعل فرجعت العبارة إلى عيشة راضية، في عيشة راضية. وعكس ذاك، وعكس ذاك، وكمثل عكس ذاك، وهو إسناد ما للمفعول للفاعل، إسناد ما للمفعول للفاعل، نحو حجابا مستورا، حجابا مستورا، أي ساترا، ونحو سيل مفعم. فقد أسند في المثال الأول المسطور الذي هو للمفعول وهو النبي عليه الصلاة والسلام، أسند لضمير الفاعل الحقيقي وهو الحجاب مجازا للملابسة. إذن أسند في هذا المثال، في المثال الأول حجابا مسطورا، أسند المسطور الذي هو للمفعول، الذي هو للمفعول له وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وسند لمن؟ وسند لضمير الفاعل الحقيقي وهو الحجاب مجازا للملابسة. فالأصل ساتر الحجاب النبي، فالحجاب الذي هو الفاعل الحقيقي ساتر، والنبي الذي هو المفعول مستور، فأسند المستور الذي هو للمفعول لضمير الفاعل الحقيقي قصد مجاز النسبة للملابسة. والمثال الثاني وهو سيل مفعم، سيل مفعم، وسند فيه المفعم الذي هو للمفعول وهو الوادي لضميره، وسند لضمير الفاعل الحقيقي وهو السيل مجازا للملابسة. إذ الأصل أفعم السيل والوادي أي ملأه، فالسيل الذي هو الفاعل الحقيقي مفعم بصيغة اسم الفاعل، والوادي الذي هو المفعول مفعم بصيغة اسم المفعول، فأسند المفعم الذي هو للمفعول لضمير الفاعل الحقيقي مجازا للملابسة. ثم قال المصنف رحمه الله: فاعلم أي اعلمان ما بينته لك، فهو من تتميم البيت أو ما لداك لزمن، أو كمثلي أو ما أو كمثل أن تسند ما لذا ما ثبت لذا أي للمفعول أو أن تسند ما لذاك أو ما لذاك أو أن تسند ما ثبت لذاك أي للفاعل لمن لزمان إذن أو ما لذا لزمان أو ما لذاك لزمان إذن هكذا قال المصنف رحمه الله أو ما لذا أو ما لذاك لزمان أو ما لذا أو ك أو كمثل أن تسند ما لذا ما ثبت لذا وما ثبت لذا أي للمفعول لزمن أو ما لذاك أو كمثل أن تسند ما ثبت لذاك أي للفاعل لزمن مثال للمفعول مثال ما للمفعول وأسند للزمن مثال ما للمفعول وأسند للزمان سرقت الليلة سرقت الليلة وسند ما للمفعول هنا للزمن والأصل سرقت الليلة والأصل سرق المتاع الليلة سرق المتاع الليلة ثم المفعول النائب عن الفاعل وهو المتاع حذف وأقيم مقامه زمانه وهو الليلة مجازا للملابسة مثال ما للفاعل وأسند للزمان نهاره صائم مثال ما للفاعل وأسند للزمان نهاره صائم أصله صام المسلم نهاره فحذف الفاعل الحقيقي وهو المسلم وأسند الفعل لزمانه فصار صام نهاره صام نهاره ثم صيغ من الفعل اسم الفاعل فانتهى إلى نهاره صائم نهاره صائم مجازا للملابسة أو سبب أو كمثل أن تسند ما للمفعول أو ما للفاعل لسبب هذا معناه أو سبب أو لسبب أي أو كمثل أن تسند ما للمفعول أو ما للفاعل لسبب مثال ما للفاعل وأسند للسبب قوله عز وجل ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما سورة الأعراف 27 ينزع عنهما لباسهما والفاعل الحقيقي هو الملائكة لكنه حذف وأسند الفعل إلى سببه وهو الشيطان لعنه الله مجازا للملابسة مثاله أيضا بنى الأمير المدينة بنى الأمير المدينة والفاعل في الأصل هو العاملة فحذف ذلك الفاعل الحقيقي في الأصل فحذف وأسند إلى سببه وهو الأمير وهو الأمير وأسند الفعل إلى سببه وهو الأمير مجازا للملابسة أو حدث غير مصدري أو كمثل أن تسند ما للمفعول أو ما للفاعل لحدث أي لمصدر مثال ما للفاعل وأسند للمصدر جد جده جد جده والأصل جد فلان جدا جد فلان جدا فقد أسند الفعل إلى مصدره فقد أسند الفعل إلى مصدره بعد حذف فاعله الحقيقي للملابسة وتحقيقا للمبالغة أيضا ولهذا قال الشاعر وهو أبو فراس سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر إذا جد جدهم أو لمكان أو كمثل أن تسند ما للفاعل أو ما للمفعول لمكان مثال ما للفاعل وأسند للمكان مثال ما للفاعل وأسند للمكان جار النهر جرى النهر وكذلك نهر جار نهر جار أصله جار الماء في النهر جار الماء في النهر فحذف الفاعل الحقيقي وأسند الفعل إلى مكانه للملابسة لأن الجري يلابس الماء لصدوره منه ويلابس النهر لوقوعه فيه بيان لمضمون الأبيات السبعة. تضمنت الأبيات أيها الإخوة مجاز النسبة، أي المجاز العقلي ومن قسم إليه من الأقسام، وقد انقسم وفق ما ذكره المصنف رحمه الله إلى إسنادي وإضافي وإيقاعي، كما انقسم أيضا إلى إخباري وإنشائي وإلى مصرح به ومكني عنه، كما نبه أن كل من الإيقاعي والإضافي يعده أهل البيان إسنادي أيضا، ووضح أن مجاز النسبة هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لملابسة مع قرينه، وسيأتي المصنف ذكرها أي ذكر القرينة بعد إن شاء الله تعالى. ثم مثل لذلك بعشر صور: الأولى إسناد للمفعول ما للفاعل نحو في عيشة راضية، الثانية إسناد لفاعل ما للمفعول نحو حجاب مستورة، الثالثة إسناد للزمان ما للمفعول نحو سرقة الليلة، الرابعة إسناد للزمان ما للفاعل نحو نهاره صائمون، الخامسة إسناد للسبب ما للمفعول نحو ضرب التأديب ضرب التأديب، السادسة إسناد للسبب ما للفاعل نحو ينزع عنهما لباسهما، السابعة إسناد للمصدر ما للمفعول نحو ضرب ضرب شديد، الثامنة إسناد للمصدر ما للفاعل نحو جد جده، التاسعة إسناد للمكان ما للمفعول نحو سرق المكان، العاشرة إسناد للمكان ما للفاعل نحو جرى النهر. هذه الصور أيها الإخوة، هذه الصور العشر كما تثبت في النسبة الإسنادية تثبت كذلك في النسبة الإيقاعية وكذا في النسبة الإضافية، فمجموعها إذن يبلغ 30 صورة بضرب الثلاثة عدد النسب الإسنادية والإيقاعية والإضافية، قلت بضرب الثلاثة عدد النسب في 10 عدد الصور في 10 عدد الصور. فعلي أجمع في تاريخ يوم الاثنين الثاني من ربيع إلى الأول عام 1442 من الهجرة، الموافق للتاسع عشر من أكتوبر سنة 2020 من الميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.